تفسير الآية 3 من سورة الكوثر، يقول تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن كارهك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم متشبه بأخلاقه وكاره الله تعالى والإسلام والحق والعدل والخير في كل زمان ومكان، حتما بكل تأكيد بلا أي شك هو الأبتر أي المقطوع من البتر وهو القطع عن كل خير وسعادة في دنياه وأخراه بسبب بعده عن ربه وإسلامه والمقطوع الذكر الحسن في الحياة بعد موته حيث لا يتذكره أحد وإن تذكره فيتذكر سوءه والمقطوع شره مؤكدا كلما انتشر الخير ونشره أهله، فلست أنت أبدا الأبتر ولا كل من تشبه بك كما قد يدعي كذبا وزورا ويتوهم بعض السفهاء ذلك، وأن الإسلام سيبتر أي سينقطع وينتهي، فلقد تكفلنا نحن بحفظه ونشره حتى يوم القيامة وجعلناك برحمتنا وفضلنا وكرمنا في كل خير وفي منزلة عالية رفيعة مذكورا على لسان كل مسلم محبوبا معظما عنده مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين والأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك من الشعائر والأذكار، وطاعتك هي طاعتنا وأنت سيد الخلق في الدنيا والآخرة، وكذلك كل من تشبه بك سيكون في دنياه في كل خير وعزة وسعادة، وكلما فعل خيرا يبقى ويستمر في الحياة بعد مماته كلما تذكره الناس بالخير ودعوا له وفعلوا مثله وكلما ازداد ثوابه في الآخرة، وبالتالي يرفع الله له ذكره الحسن في الدارين ولا ينقطع.